أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب الصيد، وقت نصر حيوان حلالا متوحش طبعا غير مقدور عليه ويطلق على المصيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد أن ذكر المؤلف رحمه الله أحكام الأطعمة، ما يحل منها وما يحرم، عقب ذلك بالكلام على أحكام الزكاة وما يذكى من الحيوان، ثم أعقب ذلك بالكلام على الصيد. وكل هذه الأمور مرتبطة بالأطعمة، سواء منها ما كان حيوانا أهليا أو حيوانا متوحشا. فقال: الصيد هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه. الصيد بمعنى المصيد أو بمعنى الفعل، وهو الاقتناص، فيطلق على الحيوان أو الطائر المصيود أنه صيد، فيقال هذا الغزال صيد. ويطلق على الفعل وهو الاصطياد، وهو الذي عبر عنه المؤلف بقوله: وهو اقتناص حيوان. فالاقتناص بمعنى الاصطياد، اقتناص حيوان حلال، وهو يخرج الحيوان غير الحلال، متوحش طبعا فيخرج المتوحش بأمر طارئ، كما لو عاش خروف في البرية واستوحش الناس، فإن حكمه غير الأحكام التي سيتكلم عنها، وإنما هو داخل فيما مر. غير مقدور عليه، بمعنى أنه لا يمكن الإمساك به وحجزه، فهذا هو المراد بالصيد. ثم قال: ويطلق على المصيد، أي يطلق كلمة صيد على الحيوان المصيود أو الحيوان المصيد، ويقال هذا الطائر مصيد، هذا العصفور مصيد أو صيد، أو يقال هذا الأرنب صيد ونحو ذلك. فالصيد يطلق على الفعل وعلى ما يقع عليه الفعل، أي فعل الصيد. ولا يحل الصيد المقطوع في الاصطياد إلا بأربعة شروط: أحدها أن يكون الصائد من أهل الزكاة، فلا يحل صيد مجوسي أو وثني ونحوه، وكذا ما شارك فيه. يقول: ولا يحل المصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط، يعني أن الذي لم تدركه حيا من المصير لا بد أن تتوفر فيه شروط أربعة. أما ما أدركته حيا فإنك تذبحه، لكن الذي يموت بفعل الصيد لا يحل إلا بأربعة شروط. الشرط الأول أن يكون الصائد من أهل الذكاء. نحن مر بنا في الكلام على الذكاء أهلية المذكي، فما أهليته؟ مر بنا أن يكون مسلما مميزا أو كتابيا، فكذلك يشترط في الصائد أن يكون كذلك. فالصائد بمنزلة المذكي، فتشترط فيه أهلية المذكي. فلا يحل صيد مجوسي أو وثني ونحوه، فالمجوسي والمشرك والبوذي ونحوهم لا تحل زكاتهم ولا يحل صيدهم، وكذا ما شارك فيه، أي لو شارك مجوسي مسلما في الصيد أو شارك يهودي مشركا في الصيد فإن الصيد لا يحل. الشرط الثاني الآلة وهي نوعان، أحدهما محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح. الشرط الثاني الآلة، والآلة نوعان، أحدهما محدد فيشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح، بمعنى أن تكون محددة غير السن والظفر، فيشترط في الآلة التي يصاد بها أن تكون ذات حد مثل الرمح والسهم ونحوها. ويشترط فيه أيضا أن يجرح الصيد، فإن قتله بشكله لم يبح، لمفهوم قوله عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل، وذكر اسم الله عليه فكل. الشرط أيضا يشترط في الآلة بالإضافة إلى أن تكون محددة أن تكون تجرح، لا بد في الآلة أن تكون جارحة، فإن رماه بحجر ثقيل ومات بسبب ثقل هذا الحجر ولم يجرحه فإن الصيد لا يحل، لقوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فمفهومه أن ما لم ينهر الدم لا يحل أكل المصيد به، فما يقتل بثقله فإنه لا يحل، وما ليس بمحدد كالبندق والعصا والشبكة والفخ لا يحل ما قتل به. قال وما ليس بمحدد كالبندق والعصا والشبكة والفخ لا يحل ما قتل به ولو مع قطع حلقوم ومري لما تقدم. ذكر هنا البندق لعل ما أراده غير ما نعرفه نحن، فإن البندقية الآن ما يرمى بها تجرح ولها حد كسن الرصاص ونحوها، والدليل على هذا أنه قرنه بالعصا والشبكة والفخ، فليست البندقية التي نستعملها. فما يقتل بالضرب فيه أو بالإمساك أو بالخنق أو بالتعليق ونحو ذلك فإن هذا لا يحل لأنه لا يجرح ولا ينثر الدم. ثم ذكر كلمة قال ولو مع قطع حلقوم ومري. قطع الحلقوم والمري لا يمكن أن يتم إلا بمحدد إلا لو كان بطريقة أخرى كالصعق أو الرض أو نحو ذلك فإن هذا لا يعتبر محددا. وإن أدركه وفيه حياة مستقرة فذكاه حلا. قال وإن أدركه وفيه حياة مستقرة فذكاه حلا، يعني لو وجد الصيد لم يمت بعده وفيه حياة مستقرة ليست الحركة الموجودة في حركة موت وإنما هي حركة حي، فقام وذبحه ذكاه فإنه يحل سواء كان مما صيد بما ذكر أو غيره. وإن رمى صيدا بالهواء أو على شجرة فسقط فمات حلا. وإن رمى صيدا بالهواء طائر يطير في الجو فرمى فسقط ميتا أو سقط ومات فإنه يحل، أو سقط على شجرة أو كان هو على شجرة فرماه وسقط منها على الأرض ومات فإنه يحل لأن صيده بالرمي بمحدد وذكر اسم الله عليه. وإن وقع في ماء ونحوه لم يحل، ولو كان حدره بركة ووقع فيها ميتا فإنه لا يحل لاحتمال أن يكون موته بسبب الغرق لا بسبب الصيد، فلوجود هذا الاحتمال غلب جانب الحظر وهو أن يكون سبب موته هو الغرق بالماء، فما دام وجد هذا الاحتمال غلب جانب الحظر ومنع منه. والنوع الثاني الجارحة، الجارحة فيباح ما قتلته، فيباح ما قتلته الجارحة إن كانت معلمة سواء كانت مما يصيد بمخلبه من الصيد أو بنابه من الجهود والكلاب، لقوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلمين تعلمونهن مما علمتم الله. النوع الثاني من الآلات هي الجارحة وليست الآلة، مر بنا الآلة وأنه يشترط فيها أن تكون محددة. النوع الثاني هو الجارحة، والجارحة المراد بها الحيوانات والطيور المدربة على الصيد مثل الصقور والكلاب التي يصاد بها. قال فيباح ما قتلته الجارحة إن كانت معلمة سواء كانت مما يصيد بمخلبه من الطير أو بنابه من الفهود والكلاب، لقول الله تبارك وتعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فإذا كان الكلب أو الفهد أو الصق معلم على الصيد وأرسل وذكر اسم الله عليه عند إرساله فما يصيده حلال سواء كان طائرا كالصقر يصيد من خلبه أو كان كلبا يصيد بالعض بنابه. إلا الكلب الأسود البهيم فيحرم صيده واقتناؤه ويباح قتله. قال إلا الكلب الأسود البهيم فيحرم صيده واقتناؤه ويباح قتله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه شيطان وأمر بقتله. وبعض أهل العلم قالوا إنه إذا كان معلما يباح صيده، لكن الذي عليه الكثير من أهل العلم وهو المذهب عندنا أنه لا يحل صيده ويجب قتله ولا يجوز اقتناؤه ولو كان معلما، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أنه شيطان. وتعليم نحو كلب وفهد أن يسترسل إذا أرسل وينزجل إذا زجل وإذا أمسك لم يأكل، وتعليم نحو صقر أن يسترسل إذا أرسل ويرجع إذا دعي لا بترك أكله. ثم قال ما معنى التعليم بالنسبة لهذه الآلات أو لهذه الجوارح؟ قال التعليم بالنسبة للكلب ونحوه أن يسترسل إذا أرسل، يعني إذا أرسله صاحبه يذهب، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل، هذا هو المعلم. أما إذا كان لا يسترسل إذا أرسل أو لا يتوقف إذا نهي أو أنه يعتدي على الصيد ويأكل منه فإن هذا ليس معلما، لا يحل أكل صيده. فالمعلم الذي يحل أكل صيده هو الذي تتوفر فيه هذه الأمور، يأتمر إذا أمر وينتهي إذا نهي ولا يعتدي على الصيد بالأكل منه، وإنما يصيده ويتركه أو يأتي به لصاحبه. هذا بالنسبة للكلب ونحوه. أما بالنسبة للصقر المعلم ونحوه قال أن يسترسل إذا أرسل ويرجع إذا دعي لا بترك أكله، يعني أنه إذا أكل لا يؤثر صيده، يعتبر صيده حلالا بخلاف الكلب ونحوه. المهم أنه إذا أرسل ذهب وإذا دعي رجع، فهذا دليل على أنه معلم فصيده يحل. الشرط الثالث إرسال الآلة قاصدا للصيد، فإذا استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح ما صاده. الشرط الثالث من شروط الصيد هو إرسال الآلة قاصدا للصيد، بمعنى أن الصائد أرسل هذه الآلة قاصدا الصيد وليس عابثا، وبمعنى آخر النية في الصيد، لأن الذبح فيه عبادة فلا بد من نية، فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فالذبح فيه نية، نية التقرب إلى الله، فلا بد عند الصيد إذا أراد الإنسان أن يصيد لا بد أن ينوي الصيد، أن يرسل الآلة قاصدا للصيد. فإن استرسل الكلب من نفسه أو استرسل الصقر من نفسه فإنه لا يباح ما صاده، قال إلا أن يزجره فيزيد في عدوه بطلبه فيحل. مثال ذلك لو أن إنسانا عنده كلب معلم فذهب الكلب يجري ولم يأمره صاحبه بشيء، فلما رآه يجري كأنه رأى صيدا بعيدا فصاح به يزجره، بمعنى أنه يطلب منه أن يسرع في عدوه للصيد، فإن هذا يحل به الصيد ولو كان عند البدء لم يكن منويا، لكنه قبل بدء الصيد نوى الإرسال، وكذلك في الصيد لأن زجره أثر في عدوه فصار كما لو أرسله لأن زجره أثر في عدوه فصار كما لو أرسله فزجره للحيوان أو الطائر أثر في عدوه أو طيرانه فصار كأنه أرسله للتو. ومن رمى صيدا فأصاب غيره حل، يقول ومن رمى صيدا فأصاب غيره حل، بمعنى أنه رأى طيرا في الشجرة فنواه ورماه فمالت يده إلى طائر آخر بجواره وسقط من هذا الرمي، أو أنه رأى غزالا وأرسل إليها كلبا ففر غزال دون ذلك فاصطاده الكلب، فما الحكم؟ قال صحيح عن الصيد، لأنه عندما أرسل آلته كان ناويا للصيد فأصابت صيدا فيحل بذلك، هذا هو معنى قوله ومن رمى صيدا فأصاب غيره حلا. الشرط الرابع التسمية عند إرسال السهم أو إرسال الجارحة، فإن تركها أي التسمية عمدا أو سهوا لم يبح الصيد، لمفهوم قوله عليه الصلاة والسلام إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله وذكرت اسم الله الله عليه فكل، متفق عليه. يقول الشرط الرابع من شروط الصيد التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة، معنى أن الإنسان يذكر اسم الله تعالى عند إطلاق السهم أو البندقية أو زجره وإرساله للكلب أو للطائر فيقول بسم الله، فإن ترك التسمية عمدا لم يبح الصيد. وذكر هنا أن ترك التسمية سهوا أنه أيضا لا يباح به الصيد. قالوا وهناك فرق بين الذكاة والصيد، فإن الذكاة مر بنا أنه لو نسي التسمية سهوا أنها تحل ذبيحته، وأما الصيد فإنها لا تحل، والفرق بينهما كثرة الوقوع وتكرره بالنسبة للذكاء وليس كذلك الصيد، ولأن النص جاء في مسألة الصيد بقوله عليه الصلاة والسلام إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، فمفهومه أنك إذا أرسلت كلبك المعلم ولم تذكر اسم الله عليه أنه لا يحل الصيد، سواء كان ترك تسمية عمدا أو سهوا. ثم إن هناك فرقا كبيرا بين الصيد وغيره، فالذبيحة من بهيمة الأنعام في الغالب أن الإنسان لا يفرط فيها ويتساهل فيها إلا إذا غلب ويتهيأ عند الذبح لذبحها وذكر اسم الله تعالى. بينما الصيد تكون أموره مفاجئة ولم يبذل الإنسان فيه مالا. وعلى كل فالمعتمد في هذا هو الدليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من شرط حل الذبيحة أن تذكر اسم الله تعالى عند إرسالك لآلة الصيد، عند إرسال الكلب ونحوه. ولا يضر إن تقدمت التسمية بيسير، وكذا إن تأخرت بكثير في جارح إذا زجره فانزجر. بعد هذا ذكر مسألة مهمة، قال ولا يضر إن تقدمت التسمية بيسير، يعني لو أن إنسانا سمى ثم أرسل كلبه أو أرسل سهمة أو أرسل صقرة فإن الصيد يحل. الصورة الثانية أرسل الكلب أو أرسل الصقر وهو في الطريق مسرع، بعد 5 دقائق قبل أن يصل إلى الصيد ذكر اسم الله فإنه يحل، لأنه ذكر اسم الله تعالى والصيد بعد لم يصل. هذا معنى قوله وكذا إن تأخرت بكثير في جارح إذا زجره فانزجر. ولو سمى على صيد فأصاب غيره حل، ولو سمى على صيد فأصاب غيره حل، هذه سبق أن تكلمنا عنها قبل قليل. فإن الصيد يحل ما دام أنه عند إرساله قصد صيدا وسمى، لا على سهم ألقاه ورمى بغيره. قال لا على سهم ألقاه ورمى بغيره، يعني أنه لو سمى وأخذ سهما ثم ألقى هذا السهم ولم يرمي به وأخذ سهما آخر، فقال إنه لا بد أن يسمي عليه، أي يسمي على هذا السهم الجديد الذي رمى به، بخلاف ما لو سمى على سكين ثم ألقاها وذبح بغيرها. بخلاف ما لو سمى على سكين ثم ألقاها وذبح بغيرها، فإنه في هذه الحال تصح وتحل الذبيحة، لأن التسمية في السكين على الذبيحة وليست على الآلة. الذي يذبح هو أنت بيدك، وسواء ذبحت بهذه السكين أو بتلك لا فرق. وأما بالنسبة للصيد فإن الصيد إنما يقع بهذه الآلة، وهي التي تذبح أو تصيد أو لا تصيد، فلا بد أن تقع التسمية على الآلة. وأما الذبح فإن الذي يذبح هو يدك، وسواء اختلفت هذه الآلة عن هذه لا يؤثر، فالتسمية وقعت على هذه الذبيحة. واضح الخفرق ولا ما واضح؟ ويسن أن يقول معها، أي مع بسم الله، الله أكبر كما في الذكاء، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ذبح يقول بسم الله والله أكبر، وكان ابن عمر يقوله. قال ويسن أن يقول معها، أي مع بسم الله الله أكبر. مر بنا أنه يسن عند الذكاء أن يقول الإنسان بسم الله الله أكبر، وتبين أن بسم الله شرط وأن الله أكبر سنة، فكذلك هي في الصيد. فيشترط أن يقول الإنسان بسم الله، ويسن أن يقول مع بسم الله الله أكبر عند إرساله للآلة أو الجارحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذبح يقول بسم الله والله أكبر، وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقوله عند إرسال الآلة أو الجارحة. ويكره الصيد لهوا وهو أفضل مأكول، والزراعة أفضل مكتسب. قال ويكره الصيد للهو لأنه عبد هواية للصيد، وليس قصده أكل الصيد، وإنما قصده إشباع رغبته بالمباراة بينه وبين غيره لكثرة المصيد. أما إذا كان يصيد لحاجة فإن هذا هو أفضل مأكول، لأنه حلال لا شبهة فيه. وأما الذي يصيد لأجل أن يشبع رغبة الصيد عنده فإن هذا هو المكروه، لأنه فيه ضياع لوقته وإتلاف لحيوان أو طائر من دون حاجة لذلك، وقد يكون غيره محتاجا إليه، قد يكون غيره محتاجا إليه فيفوت عليه الاستفادة منه. قال والزراعة أفضل مكتسب، لأن الزراعة فيها نفع له ولغيره، وفيها تشغيل له وتشغيل لغيره وتشغيل للمال، وهي عمل باليد وعمل مبرور. وهذا يختلف بحسب الأشخاص وحاجة الناس، ولكن الاشتغال بهذا الأمر فيه إعفاف للنفس وصيانة لها عن الدخول في أمور محرمة، وفيها تشغيل للمال، وتشغيل المال أمر مطلوب في الإسلام، ولهذا حرم الإسلام الربا، لأن في تشغيل المال في الإنتاج نفع للمسلمين، والمرابون يجمعون النقود في الصناديق ولا يحركونها، وتبقى عندهم تزيد من دون أن ينتفع منها أحد. وإذا وظفت الأموال في الإنتاج اشتغل قطاع كبير من الناس كانوا عاطلين، وامتلأت الأسواق بالثمار ورخصت الأسعار وعم الخير. وأنتم تلاحظون في مثل هذه الأيام اقتصاد الدول يرتفع أو ينخفض بسبب الإنتاج، فإذا كانت الدولة منتجة صار مستوى المعيشة فيها مرتفع، وإذا كانت غير منتجة تراكمت عليها الديون الربوية. ولهذا يحرص اليهود عليهم من الله اللعائن المتتابعة إلى يوم القيامة على أن تبقى الدول التي يسمونها النامية بمعنى الفقيرة التي تحتاج إلى نمو على أن تبقى كما هي، ويأخذوا الثروات التي فيها والمواد الخام بأسعار زهيدة، ويعطونهم قروض مضاعفة، ولا يمكنونهم من أن يصنعوا هذه الثروات، لأنهم لو صنعوها شغلوا عمال وأنتجوا وسوقوا وصاروا أغنياء. وهم لا يريدون هذا لبقية الناس. وتلاحظون دائما الصيحات والويلات التي ينادي بها أكلة الربا الذين ربى المال في بطونهم، وأنهم يخشون إذا وجد في جزء من العالم إنتاج أو تصنيع أو زراعة وتسويق، لأن هذا يؤثر على نسب أرباحهم في البنوك الدولية. اشتغال الأمم بالإنتاج هذا من أهم الأمور التي تسد عليهم المعاملات المحرمة. والدول المنتجة والتي تستثمر خيراتها تكون دائما في صراع مع الدول الأخرى الانتهازية، وهذا يدركه كل فرد ولو كان في مجتمع صغير، فإنه يلاحظ أن البلد الذي يكثر فيه الإنتاج تكثر فيه الزراعة والصناعة تقل فيه البطالة، وإذا قلت البطالة قلت الجريمة، وإذا قلت الجريمة شعر الناس بالأمن وشعر الناس بالرغد وشعر الناس بالاستقامة، لأن الجرائم إنما تنشأ من وجود البطالة وعدم تشغيل الناس، وهذه البطالة تولد مجرمين يفسدون المجتمع. والشارع عندما حث ورغب في شغل الإنسان لوقته وكونه يأخذ معوله وحبلا ويذهب يحتطب ويأتي بهذا الحطب ويبيعه في السوق، خير له من أن يبقى جالسا في المسجد ويتسول، لأن الفراغ يقتله. وقد يكون تقيا في بعض الوقت، لكنه عنده من الفراغ ما يجعل الشيطان يوسوس له بأمور أخرى. ثم إنه إذا كان يعمل صار عضوا في المجتمع نافع، يشارك في تنمية المجتمع ويعف نفسه عن أن يكون في حاجة إلى غيره. فكون الإنسان عاملا متعففا خير له من أن يكون عابدا متسولا، وهذه قضية أساسية في تنمية أحوال الأمة الاجتماعية والدينية والاقتصادية. فإن الإنسان إذا أخذ حبلا ومعولا وذهب وجنى عشبا أو حطبا وجاء به إلى السوق صار عضوا عاملا في المجتمع، بينما إذا ترك هذا صار لا شيء ولم يستفد منه مجتمع بشيء. ولو كان عابدا فإن عبادته لنفسه، لكنه أضر بغيره حيث أنه أحوج غيره أن ينفق عليه ولم يستطع هو الإنفاق على نفسه. وهذه أمور مهمة في حياة الأمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.